منها. أما بالنسبة لملة إبراهيم بقي رسالة واحدة وهي الرسالة الأخيرة، لكن قبل الرسالة فيه صفحة 225 قال: ولما نهى نوح بنيه عن الشرك. احنا كتبنا إبراهيم لأنه في القرآن، تضيفون أن أيضا في حديث عن نوح وتجعلونها ولما نهى نوح ابنيه ليس بنيه، ابنيه عن الشرك، أمرهم بلا إله إلا الله، وتذكرون أن هذا الحديث موجود عند أحمد في المسند، عند النسائي في سننه، عند البخاري في الأدب المفرد، عند البيهقي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. سأقرأ عليكم الحديث على وجه السرعة وبعدين ترجعون إن شئتم. قال: أتى أعرابي من البادية عليه جبة من طيالسة مكفوفة بالديباج أو مزرورة بالديباج، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم هذا يريد أن يضع كل فارس بن فارس ويرفع كل راعي بن راعي. ثم قام إليه فجذبه بمجامع جبته وقال له: أرى عليك ثياب من لا يعقل، يعني يلبس الثياب هذه حتى يرتفع الراعي بن الراعي على الفارس بن الفارس. ثم تركه، ثم قال صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة لما رأى ثياب الحرير على هذا الأعرابي: هذا نوع كبر، يريد أن يرفع الراعي بن الراعي على الفارس بن الفارس بأجل الثياب هذه لأنها من حرير. قال صلى الله عليه وسلم: إن نوح قال لابنيه: إني قاصر عليكم الوصية، أو قاصر عليكم الوصية، أوصيكم باثنتين وأنهاكم على اثنتين. فدل على أن هذا اللي أراده الشيخ، أوصيكم بلا إله إلا الله، يقول نوح، فإن لا إله إلا الله إذا وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة مصمتة أو مبهمة أو جامدة لفصمتهن أو قصمتهن لا إله إلا الله. لو كانت السماوات هذه السبع والأراضين السبع كلها حلقة واحدة، ثم جاءت لا إله إلا الله الحقيقية بمعناها ومقتضاها وشروطها وضربت بهذه الحلقة تفصمها لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ترجع بهن، لكن لا إله إلا الله اللي بمعناها، وسيأتي الآن كلام الشيخ فيها. والثانية: أوصيكم بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء حتى الجمادات والحيوانات، كل شيء يسبح بهذا التسبيح، وبها يرزق الخلق، حتى الدواب والحشرات والنمل يرزقون به سبحان الله وبحمده وهم ملازمين لها. وأنهاكما عن اثنتين، الشرك والكبر. يقول الشيخ إن هذا ليس تكرار لما نهاهم عن الشرك وأمرهم بلا إله إلا الله. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون لي نعلين حسنتين لهما شراكان حسنان، هذا كبر؟ قال: لا. قال: أحب أن يكون لي حلة، يعني الإزار والرداء من لون واحد، هذا كبر؟ قال: لا. قال: أحب أن يكون لي صحبة، يعني ليس يترفع الناس لكن يحب الأصحاب، هذا كبر؟ قال: لا. قال: فما الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي رواية: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذن هذه إشارة سريعة من الشيخ محمد في مسألة نوح لما أوصى بنيه وأراد هذا الحديث. وإبراهيم ما في شك في القرآن أوصى بنيه بلا إله إلا الله ونهاهم عن الشرك. كذلك فيه الرسالة اللي قبلها، كتبنا عنوانها رسالة كفر لافظ الشهادتين، يعني حتى بس نزيل الإشكال تضيفون كلمة المرتد، كفر المرتد لافظ الشهادتين، كفر المرتد لافظ الشهادتين، يعني أن اللفظ بالشهادتين لا يمنع الردة، التلفظ بالشهادتين لا يمنع الردة إذا كان فعل المرتدة الردة. اليوم نفس الطريقة، رسالتنا اليوم ذبيحة المرتد لافظ الشهادتين، ذبيحة المرتد لافظ الشهادتين. ذبيحة المرتد لافظ الشهادتين، يعني هو يلفظ الشهادتين لكنه مرتد. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذه زيدوها لأنه سأل عن آيتين. وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وسيأتي في الجواب. السائل هذا احتمال أنه مسترشد واحتمال أنه متعنت، وسيأتي إلى أن في كلام الشيخ وش يقصد بالسؤال. هو ما يقصد التفسير، وش يقصد؟ يقصد أن كل من قال بسم الله تأكل ذبيحته، والدليل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والدليل اليوم أحل لكم الطيبات. فهو يقول الشيخ كيف تحرم ذبيحة عباد الأوثان عباد القبور وكذا واللي مشكوك فيهم وتراك الصلاة، مع أن الله يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ويقول حل لكم الطيبات، هذه من الطيبات. السؤال هذا في احتمالين، في احتمال أنه مسترشد والشيخ وضح، وفي احتمال أنه متعنت، وقال الشيخ في الأخير إن كانك متعنت فلا آسى على الهالكين. وهذا السؤال الآن يحصل كثيرا، يقول يا أخي هذا سموا أنتم وكلوا كذا. الذبائح أيها الإخوة أمرها حساس. الصلاة صحيح قال عليه الصلاة والسلام من استقبل قبلتنا وكذا، والصلاة إذا تركتها مع الجماعة يكون بداية خروج وبداية غل. صل معهم إن أصابوا لك ولهم، إن أخطأوا لك وعليهم، خاصة المستورين. أما معلوم الحال إن كان تقي صل وراه، وإن كان شقي اترك، إلا إن كانت جمعة لازم تصلي، أو كان سلطان ما تستطيع تخلف، أو كان في الحرمين يعني ما في بديل صل. وأما إذا كان لك مندوحة وهو معلوم الحال لديك، ابحث عن الأزكى لصلاتك إن كان معلوم الحال، وإن كان مستور الحال صل، خاصة إذا كنت في الطريق أو كنت في بلد غير بلدك ما تدري عن الناس. لو اشترطت أن يكون معلوم الحال، طيب لا رحت لمكة تعرف الأئمة، أفرض أنك في الرياض تعرف الأئمة، في مكة تعرفهم تعرف حالهم ما تعرف، في من هنا إلى مكة بتعرف أحوال الأئمة ما تعرف، بعدين هذا مشقة عليك أنك كل واحد تسأل عن عن عنه، وقد وسع الله لك. فبالنسبة للصلاة لا تدع الصلاة، لا تدع الصلاة، وإذا غلبت الله يعفو عنك، مثل ما قال عثمان إذا قالوا حي على الصلاة قل نعم، وإذا قالوا حي على الخروج والسيف قل لا، والصلاة من خير ما يعمل الناس، وإن أصابوا لكم ولهم، وإن أخطأوا لكم وعليهم. هذا بالنسبة للصلاة، الأمر فيها لابد من الصلاة. لكن في درجات ثانية، مثلا التزويج، التزويج لا أمر يخصني أنا، ما أكتفي فيه بالإسلام الحكمي، ما أقول والله من شهد شهادتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا وخطب منا زوجة، لا، ما نكتفي في التزويج بالإسلام الحكمي، وإنما قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. إذن إسلام حقيقي في التزويج، بروح أنقب عنه وأسأل عنه لأن بضع أمانتي عنده. في فرق بين الصلاة لأنها من خير ما يعمل الناس عمل ظاهر، بين التزويج. عندك الذبائح بين وبين، بين الصلاة وبين التزويج، ليس فيها العموم اللي في الصلاة وليس فيها التنقيب اللي في التزويج، لأن الذبائح ما فيها ترك جماعة، ما فيها ترك جماعة، مو مثل الصلاة، يعني كوني يتورع عن الذبائح ما فارقت الجماعة، أصلي معهم أنا وما كفرتهم، لكن عاد ما أريد يدخل جوفي إلا ما تأكدت منه، ما أريد أن يدخل جوفي إلا ما تأكدت منه، وأكل الحلال من أصول السنة. فإذا تورع العبد بالنسبة للحكم العام، من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا وما نعلم عليه ناقض، ما ظهر ناقض ويصلي من أهل التوحيد والصلاة، نعرف أنه يصلي ونعرف أنه موحد يعني على الظاهر، ويصلي مع الناس، هذا الأصل تأكل ذبيحة إن لم يكن موانع ثانية، مثل الآن طريقة الذبح بالآلة ولا عدم التسمية مع مئات الألاف من الدجاج يوميا ما يمكن يسمى عليها ولا يمكن نتذكر الذكاء الشرعية إلا ذا وبالآلة، يعني في أشياء عاد ثانية، لكن نحن نتكلم من ناحية الذبح. فالإسلام الحكمي يكفي في الذبائح، لكن كلما يغلب الظن على أن هذولا تراك صلاة أو تراك توحيد كلما يقوى الورع، يقرب من الواجب أو المستحب المتأكد أو كذا على حسب قوة الظن. والآن عندنا قوة ظن شديدة أن أكثرهم أترك عادة التوحيد، ما راح نسألهم عن التوحيد، مع أن أغلب الظن أنهم جاءوا من بيئات موبوءة بالشرك، والأغلب ما أظهروهم توحيد ولا كفر بالطاغوت ولا هجرة، لكن أقرب شيء الصلاة. روحوا المسالخ الآن، مسالخ الدجاج ومسالخ اللحم، دوامه من الصبح إلى المغرب، وشوفوا يؤذن المؤذن كم يطلع من اللي يذبحون للناس. الواحد ما يعمي عينيه، هذا أمر طارئ. شوفوا كم اللي يصلي من هذولا، فضلا عن دياناتهم، فضلا عنها، فعاد هذا يتوقع فيها الإنسان. في آثار في الذبائح قبل ما نبدأ في رسالة الشيخ موجودة في عبد الرزاق وهي كثيرة. من ذلك أن عمر رضي الله عنه جاء للجزارين، جاء عند الجزارين القصابين في المدينة، فقال للجزارين اللي يعلقون اللحم يبيعون اللحم في واحد يذبح لهم، قالوا من اللي يذبح لكم؟ يقول عمر، وهذا يدل على التأكد في الذبائح. قالوا يذبحنا هذا العلج، علج عندهم يعني أعجمي مسلم. فسأله عمر عن الصلاة فلم يحسنها، مو بلم يصلي، فلم يحسن الصلاة، فجلده عمر جلدات وقال للجزارين لا يذبح لكم إلا من يحسن الصلاة. حنا الآن مو في مسألة إحسان الصلاة، حنا في مسألة بس يصلي، شروطنا الآن بس هو يصلي، عاد ما يطمئن إن كان حنفي، مو بمطمئن، ما يعرفون الاعتدال ولا يعرفون الركوع ولا يعرفون السجود، وأغلب العجم حنفية، الاعتدالين هذا ما يعترفون به أصلا، مو بعذر لهم إنهم ما يعترفون به، والأمر واضح. وقال ابن طاووس إن قوما كانوا في السوق وكان إسلامهم حديثا لا فقه لهم ولا يحسنون الذبح، فأخرجهم عمر من السوق وأمر بإخراجهم، وبعضهم جلده جلدات لأجل أنهم إسلامهم حديث ويخشى منهم في الذبائح. وقال رجل من السلف عن عكرمة أن كان يكره أن تؤكل ذبيحة الأعراب، وبعض السلف كان يكره ذبيحة الأغرل غير المختون، وبعض السلف كان يكره ذبيحة المرأة، هذه كراهة. وبعض السلف مثل طاووس كان لا يأكل ذبيحة الزنجي، الزنوج اللي يجون من أفريقيا هذه، فقالوا لما؟ قال طاووس هل رأيت في زنجي خيرا قط؟ يعني الأغلب فيهم الشر، فلذلك ترك ذبيحة الزنوج كلهم. وطاووس وعكرمة ما أكلوا ذبيحة السارق، وفي ناس ما أكلون ذبيحة الكتابيين مثل اللي ما تمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، وفي ناس تورعوا عن أشياء. فإذا كان هذه آثار كلها في عبد الرزاق، فكيف عاد حنا الآن نقول يا ناس بس موحد مصلي، يظنون أنه موحد مصلي وما نقول شيء؟ وهذا عمر يضربهم اللي ما يحسن الصلاة واللي حديث عهد بالإسلام، ويخرجوا من السوق ويقول أنتم في المدينة لا يذبح لكم إلا واحد يحسن الإسلام ويحسن الصلاة. كذلك في الجبن، الجبن فيه سعة أوسع، لأن الجبن فيه خلاف، الجبن لأجل مسألة الأنفحة اللي فيه. فيه عن أبي العالية أن سألوه عن الأنفحة فقال اللبن لا يموت، معناه أن حتى لو كان ميتة اللبن نفسه ما تحل فيه الموت، مثل البيض، لو ماتت الدجاجة ولقيت البيضة قاسية في جوفها لك أن تأخذها، لأن البيضة معزولة عن الميتة. فعند أبي العالية أن اللبن لا يموت، هذا يوسع في مسألة الجبن، وإن كان في بعض السلف يعني كرهوه. وسئل ابن عمر عن الجبن فقال ما وجدت في سوق المسلمين اشتره، يعني الأصل في المسلمين ما يقرون المنكر، الآن الله يستر، الآن يقرون الدخان، يقرون الشيشة عن أتباع في أسواق المسلمين، يقرون الموسيقى، يقرون، لكن الأصل في المسلمين ما يقرون المنكر، فإذا كان يباع في أسواقهم فاشتره. ولذلك قال نافع ولو رأى ابن عمر من المجوس من أهل السوق ما رأينا لظننت أنه سيكرهه. إذن ما تأخذ الأثر وأن تغفل عن الواقع، ولذلك نافع أخص أصحاب ابن عمر، قال لو رأى ما رأينا لظننت أنه سيكره، وكان نافع قد أتى بعض أرض فارس. وفيه أيضا عن ابن عمر أن سألوه عن الجبن فقال عن أي باله تسألني؟ قال إن أنا خاف أن يجعلوا فيه أنافح الميتة، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا غلب على ظنك يضعون فيه أنافح الميتة ومن الميتات ذبيحة اللي ما تحل ذبيحته، لأن مشكلة الجبن، وش مشكلة الجبن؟ وجود الميتة فيه إن كانها ميتة. والأبو العالي يقول إنها إن اللبن لا يموت. وكذلك يروى عن عمر أنه قال إنما هو لبن ولبأ، يعني كأن الأنفح هذه تشبه الباء اللبأ. فابن عمر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وسألوا ابن عمر أيضا عن الجبن فقال يؤتى به من العراق نأكله ونطعمه غلماننا. وكان ابن عمر يقول ما أتانا شيء من العراق أعجب عندنا من الجبن، يعني إنه عجيب. فقال إنهم يجعلون فيه الميتة، قال إن علمت أن فيه ميتة لا تأكل. وذكر أيضا آثار في الجبن. فهذا مسألة الذبائح، مسألة الذبائح كما سمعتم. طيب الآن هو يسأل الشيخ عن هذا السؤال، فقال الشيخ الجواب والله موفق للصواب قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، وقول تعالى فكلوا ما ذكر اسم الله عليه، الآيتان لا اختلاف في حكمهن بين أحد، آيتان من كتاب الله، هذا واحد. لا ترفع الآيات المشتبهة وأنت ما تحسن تأويلها، ولكن الكلام ليس في ما ذكر اسم الله عليه ولا في الطيبات، الكلام في ماذا؟ الكلام في الذابح، في حكم الذابح، هل هو مسلم؟ اضمن لي أنه مسلم واضمن لك أنها طيبة، فيدخل حكم في حكم الآية إذا ذبح الذبيحة بشروطها الشرعية وسمى الله عليها. فهذا المسلم لو ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته، مع أن الله قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لو ما ذكر اسم الله عليه نسيانا بس هو مسلم حلت ذبيحته على أصح القولين وكانت من الطيبات، بخلاف من ترك التسمية عمدا فلا تحل ذبيحته. وكذلك أهل الكتاب أعني اليهود والنصارى ذبيحتهم ومناكحتهم حلال لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذا كانوا يهود ونصارى متمسكين بدينهم ولو كان محرف وذبحوا الذبح الشرعي وسموا الله عليه هذا تؤكل ذبيحتهم. قال الشيخ وأما المرتد الوثني تارك الصلاة عابد الأوثان تارك الدين ناقض الشهادتين فلا تحل ذبيحته ولو قال فيها بسم الله بسم الله وسمى الله عليها، لأن المانع من ذلك ارتداده عن دين الإسلام وليس ترك التسمية. هذا يقول فكلوا ما ذكر اسم الله عليه، طيب وين الشرط؟ ولأن المرتد شر عند الله من اليهود والنصارى، الوثنيين هذولا ولو كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحجون ويصومون شر من اليهود والنصارى. قال الشيخ من وجوه، الوجه الأول أن ذبيحته من الخبائث، تارك الصلاة الوثني الحالف بغير الله المستغيث بغير الله هذا ذبيحة من الخبائث، والكتابي بشروطه ذبيحة من الطيبات، هذا واحد. اثنين لا تحل مناكحته بخلاف أهل الكتاب، الكتابية تنكح والوثنية وتاركة الصلاة وثنية ما تنكح. ثلاثة أنه لا يقر في بلد المسلمين لا بجزية ولا بغيرها، ما يقر في بلد المسلمين، وهذا معنى قولنا نقبل منهم الإسلام أو السيف. بعض الناس يقول طيب إذا ما رفض الإسلام نقول ما يقر في بلد المسلمين لابد نقاتله ولا نقتله ولا يسلم ولا يذلف عنا، ما يجي في بلد المسلمين، وهذا مع أنه يلفظ الشهادتين ويصلي يصوم بس لأنه تارك صلاة ولا لأنه وثني يعبد الأوثان والقبور يطرد. والرابعة أن حكمه أن ساقط عندكم أن تضرب عنقه بالسيف المرتد بخلاف اليهود والنصراني، مع أنه مشرك لكن يقر لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه بخلاف أهل الكتاب. فإذا تقرر هذا عندك فاعرف أن الكلام في تحريم ذبيحة المرتد، تحريم ذبيحة المرتد ولو كان يلفظ الشهادتين، خلاص. وابن تيمية ذكر شيء أيضا، قال إن هؤلاء الوثنيين ارتدوا عن فطرتهم الأولى، يعني كل مشرك مرتد. ليه؟ لأنه ولد على الصراط وارتد عن فطرته وارتد عن ميثاقه، الميثاق المأخوذ عليه، فهو يعتبر كل مشرك مرتد من هذا الوجه. ونقلها عنه ابن مفلح في الفروع أنه مرتد عن الفطرة التي ولد عليها، الصراط اللي ولد عليها ارتد وتركه. قال فالكلام فيه لا في أن الله أمر بأكل ما سمي عليه ولا في تحليل طعام أهل الكتاب، في أيضا ساقطة، الكلام ليس في هذه المسائل، الكلام في هذا. وقولكم هذا الآن جاء الكلام اللي عليها المدار، لما تكفرون من يعمل بفرائض الإسلام الخمس، لما تكفرون من يعمل بفرائض الإسلام الخمس، يعني هذا يزكي يصلي يحج يصوم ليش تكفر ويقول لا إله إلا الله يقولها، نفس الكلام اليوم. في فرق بين الكفر والتكفير، وبهذا تفهم كل كلام الشيخ، لأن هذه آخر رسالة في الملة، في فرق بين الكفر والتكفير. الكفر ينبني عليه عذاب الآخرة، وهذا ما يحتاج أنك تبلغه ولا شيء، هذا من يوم يكفر كفر وينبني عليه عذاب الآخرة. التكفير ينبني عليه عذاب الدنيا، إذا أردنا نقاتله ولنقتله ولنقيم الحد عليه لابد ننذره ونعذر إليه، مثل الله عز وجل. الله عز وجل عذاب الآخرة ما يحتاج إنذار، وعذاب الدنيا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، واضح؟ وش الفرق بينها؟ بضرب لكم مثل. الآن لو واحد جحد لحق، خلاص عند واحد جحد مال، هو ظالم ومجرم ويستحق العقوبة من يوم جحد، ولو مات يستحق العقوبة في الآخرة. لكن الآن نظام الناس كل ولاة المسلمين ما يحيلون موضوعه للشرطة إلين يطلعون عليه صك، يجيب القاضي يقول أنت جحت كذا، ويثبت عليه وبشهود، يطلعون عليه صك وينذرونه، وبعدين يحاولون صك للشرطة ويعاقب عقاب الدنيا. كذلك هنا نقول هو هذا لو ما جاء أحد يبلغه ومات هو كافر وهو مشرك قبل البلاغ، مستحق عذاب الآخرة. لكن إذا أردنا نقاتلهم، حديث بريدة انزل بساحتهم وأنذرهم، إذا أردنا نقتلهم حديث عمر هلا حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغيف وعرضتم عليه الإسلام حتى يقال كذا. فإذا عذاب الدنيا مربوط بالتكفير، وعذاب الآخرة مربوط بالكفر، مجرد الكفر. ولهذا كلام الشيخ مثلا في قبة الكواز، قبة الكواز يقول إن لا نكفرهم لعدم من ينبههم، يصير الكلام واضح، يعني هم كفار لكن لا نحكم عليهم بالتكفير المقتضي للقتال. ولذلك هو مرة يقول لا نكفرهم، مرة قال لا نقاتلهم. التكفير الذي ينبني عليه القتال وينبني عليه عذاب الدنيا، يقول ما جاء أحد ينبههم، معنى ما جاء إنذار وإعذار. أما لو ماتوا أهل قبة الكواز هم كفار ومشركين ومخلدين في النار. فعندنا الكفر مرتبط يرتبط بعذاب الآخرة، والتكفير يرتبط بعذاب الدنيا. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا بمناسبة أن في آخر رسالة، هذا الكلام اللي الآن بيرد عليه الشيخ هو نفس كلام الألباني، يقول لما تكفرون من يعمل بفرائض الإسلام، والآن بنسمع الجواب. لكن أنا أكثرت من الألباني لأنه رأس الشر في هذا الزمان، مثل ابن زوطة أبو حنيفة رأس الشر في الزمان ذاك، وأبو الحسن الأشعري وابن حزم، هذول هم شرار الناس اللي ينتسبون للسلفية والآثار. والإمام أحمد قال أبو حنيفة أشر عندي من عمرو بن عبيد اللي كان يلعنونه على ليه؟ لأن أبو حنيفة ينتسب لي أهل السنة وينتسب ويطعم من الداخل. ابن حزم ينتسب للآثار وكتاب المحلة كله آثار ويفسد من الداخل. أبو الحسن الأشعري يقول أنا من أصحاب أحمد بن حنبل وأنا الإمام المبجل وأنا على دينه وعلى، ويطعن ويهدم الإسلام من الداخل. ورابعهم الألباني يهدم الإسلام من الداخل باسم السلفية وباسم الحديث وباسم الآثار. هؤلاء أشأم مواليد على أمة محمد نوح نجات. أنا ما ودي أقول لكم الآن أتكلم عن الألباني، موجود في كتاب الحجة وإن شاء الله يصل خلال أسبوعين أو ثلاثة، موجود نتف قليلة من فضائعه الكبرى. لأن بعض الناس يقول أنت في كل درس تقول الألباني، طيب وش عند الألباني؟ الألباني عنده أشياء تقال وأشياء تستحين تقولها، وتحكي كلام اليهود والنصارى ولا تحكي كلام هو. واللي لا يقرأ كتاب الحجة إن شاء الله في حواشيه تقريبا 10 صفحات جمعنا أشياء يسيرة بس، ولا هو طلع له 9 مجلدات اسمها موسوعة الألباني في العقيدة، كل ما تقرأ تلقى الطوام في الصفات، في القدر، في الإيمان، في الشرك، في الكفر، في كل شيء، كل شيء. وسبحان الله من شؤمه وشؤم أصحابه أنهم جمعوا بلاوي هذه حتى تكون وزر عليه اليوم القيامة، جمعوها وطبعوها في 9 مجلدات. فأنا أحيلكم الآن على كتاب الحجة، فيه موجود هذا. طيب، فالجواب عندكم كلمة فالجواب ساقطة عن هذا السؤال، لما تكفرون من يعمل بفرائض الإسلام؟ فالجواب وتحذفون الفاء، قد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام ثم مرق من الدين. يعني فيه ناس ينتسبون الإسلام ومارقين وهم يعملون بفرائض الإسلام، وهذا يفسد رقم واحد. كما في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث البراء بن عازب معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله. هذا كما قال الإمام أحمد علموا في هذا الرجل بعينه أنه مستحل، وللفعل نفسه ليس بكفر. قال وقد انتسب إلى الإسلام وعمل به. هذا واحد، ليس كل من انتسب ولفظ الشهادتين